بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مع عضو تصحوا. نحدثكم اليوم عن فاكهة عظيمة الأثر مفيدة جدا، ولكن حظها في مصر حظ سيء للأسف، لأن إحنا كشعب كالمصريين عموما نفضل دائما الشيء الحلو، يعني ملناش نصيب في الحاجة اللي فيها جزء من المرارة، ملناش نصيب في الحاجة اللي فيها جزء من الحموضة. يعني تجد المصريين يحبون الرمان السكري ولا يحبون الرمان المزز أو الحامضي، عكس إخواننا الشوام. إخواننا الشوام يحبوا الأشياء اللي هي المززة أو الحامضية أكثر منا. وأنا أنصح أن يكون لك من كل طعم نصيب، يعني من المالح يكون لك بعض الملح، من المر لابد أنك أنت تأخذ شيء فيه مرارة، من الحامضي لابد أن يكون في شيء في حامضية، ومن الحلو كذلك، ومن عديم الطعم كذلك. ففاكهة الباباز لأنها هي تشبه الكنتالوب أو الشمام أو البطيخ الأصفر، هي بين ذلك وبين المانجو. فبالتالي إذا إجا أخوانا إحنا في مصر لو إجا يستطعم الباباز فيجدها ليست كالمانجو يتركها، وليست كالشمام فيتركها، يرغب في الأحلى وذات الرائحة الأفضل. ولكن إذا علمنا بفائدة فاكهة الباباز فلن نتركها أبدا، على الأقل تدخل في كوكتيل مع مانجا أو جوافة حتى نأخذ رغبتنا من حلاوة الطعم وطيب الرائحة. ولكن عن الباباز ونتحدث عنه، الباباز لحم الباباز أو الطبقة اللحمية تحت القشرة مباشرة، هذه ممتازة جدا في لأنها غنية بمادة البيبسين، فهي هاضمة بصورة، يعني اللي بيشتكي من سوء الهضم أقول له عليك بالباباز. كذلك هي تخلص الجسم، تخلص الدم من اليوريا، اليوريك أسيد أو الحمض البوليك المسبب لمرض النقرس. لو مريض النقرس شديد الحالة الشديدة، لو احتمى يعني قعد يومين ثلاثة يأكل باباز فقط، بفضل الله سبحانه وتعالى زي المثل ما بيقول عسل وتغسل، بتجيب نتيجة مبهرة. ورق الباباز، أوراق شجرة الباباز، إذا كان فيه لحم كبير في السن وهياخد تسوية كتير على النار، يكفي انك انت تضع هذا اللحم تلفه مثلا من الليل الى الصباح في ورق الباباز، بفضل الله بيطريه وبيخليه ياخد وقت اقل على في الطبخ. حبوب الباباز، حبوب الباباز تشبه الفلفل الاسود ولكن باستطالة قليلة، يعني في حبيت الفلفل الأسود كروية، حبة الباباز مستطيلة قليلا ولكن في حجم حبة الفلفل الأسود. حبوب الباباز تيبس في الشمس أو في الظلال أفضل، ولكن في مكان جيد التهوية، نافعة جدا لمرضى السكر ومرضى الضغط المرتفع. أنصح بفاكهة الباباز، ولا تؤكل إلا في حالة أنها تكون ناضجة تماما، وهي تأخذ فترة طويلة على شجرتها حتى تنضج، يعني لا تؤكل حبة، لا تؤكل خضراء، لما تأخذ اللون البرتقالي أو الأصفر بتؤكل، جيدة جدا مغذية جدا لعلاج قرحة المعدة، أيضا مفيدة جدا لقرحة المعدة، وهي هاضمة وممتازة لمرض المقرص. عافانا الله وإياكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع نبات جديد أو فاكهة جديدة فيها فائدة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. عودوا تصحوا، إلى اللقاء.